فإذا استحضر الإنسان رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فإنه يخاف الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى خطواتها وآثارها، وأنت إلى جنبها وإلى جوارها ما تراه، وهو سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، ويسمع تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وأنت إذا تكلم عندك اثنان بلغة واحدة طلبت من أحدهما أن يسكت حتى تسمع كلام الآخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والله جل وعلا يسمع جميع الأصوات حتى ما يخافت به المرء مخافته. ولما دخلت المرأة المجادلة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تجادله في زوجها، كانت عائشة رضي الله عنها في البيت فتسمع بعض كلامها ويغيب عنها كثيرا منه، ثم ما أن انتهت وفرغت من كلامها إلا ونزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يسمع الذي قلت لها ويسمع الذي قالت لك. وعائشة رضي الله عنها في جنب في نفس البيت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، لأنها تحاور النبي وتجادله في في في في شيء يخصها. فنزلت هذه الآية، فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فإذا استحضر الإنسان سمع الله له ورؤيته له وعلمه به واطلاعه عليه وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أورثه خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا. وإذا استحضر أيضا الحساب والعقاب والجنة والنار والجزاء والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أورثه خشية من الله جل وعلا. فكل هذه المعاني إذا استحضرها العبد ووجدت في قلبه زادت خشيته لله وخوفه من تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.